او دخول ثمار الحرب او ان تغمر نفسك في وطيس المعركة فأعد حسابك مع نفسك. ما سر هذا الضعف الذي يعانيه القلب؟ ما سر هذا الخوف من البشر؟ والله عز وجل تكفل ان يثبتك ان كنت صادقا مؤمنا، اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. فالسكينة جندي يدخلها الله عز وجل في قلب من شاء. هذا القلب الذي ينمو بالحلال ويتغذى بالحلال ولا ينبض الا بالاخلاص لذي العزة والجلال. واعلموا ان ألسنتكم قد تعيكم مسيرتكم، واذانكم قد تعيدكم مسيرتكم، وايديكم قد تعيكم مسيرتكم. روي ان بني اسرائيل قد قحطوا ذات مرة فجاءوا الى نبي من انبيائهم وقالوا دعنا نخرج لنستغيث ونستمطر، فخرجوا ورفعوا اكفهم الى السماء فاوحى الله الى نبيه ان جئتموني ببطون مليئة بالحرام وايد ترفعونها ملطخة بالدم الحرام، ثم تريدون ان استجيب لكم، ارجعوا فلن آبها بكم. او كما جاء في الرواية، يا ايها الاخوة انتبهوا الى انفسكم، انتبهوا الى جوارحكم، انتبهوا الى السنتكم، انتبهوا الى اذانكم ماذا يدخل فيها، الى افواهكم ماذا يدخل فيها وماذا يخرج منها، الى ايديكم ماذا تعمل، الى ايدي ارجلكم ماذا، الى اين تمشي. واذا صدقتم فان الله مع الصادقين. واعلموا ان الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عن الصحابه الاربعه الخلفاء الساده الحنفاء المميزين بالرعايه والاصطفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عنا وعن المسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا، اللهم اطعمنا مطعما حلالا، اللهم اعنا على انفسنا، اللهم اعنا على جوارحنا، اللهم اعنا واخلص قلوبنا، اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص والاستقامة والانابة يا رب العالمين. اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، والف بين قلوبهم، واصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الاسلام، وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن، واغفر اللهم لنا ولكافة المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام.